الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن داود الإسكندراني. يعني إيه إن لم أهم أنه الثقة، أبو جعفر الثقة، وإلا فنواهم. نعم. أنت عندك أيضا، يعني ايضا كثير من عيسى بن يونس، ده الاسكندرانيه امم في الثقات والعلماء والنبلاء. كل عالم نزل عندنا هنا، حتى ابن تيميه جايش اسكندريه، يعني احنا عندنا شرف بعيد يعني، الحمد لله. اتفضل. انه قال: حدثنا زياد بن يونس. زياد بن يونس من الثقات الافاضل، من العباد، روى له الجماعه. انه قال: حدثني سعيد بن زياد المؤذن. حدثني من؟ سعيد بن زياد المؤذن. بن زياد ولا بن رياض يا شيخ؟ زياد عندي. ها؟ بن زياد؟ يبقى بن زياد، بن زياد هذا ضعيف. هذا ضعيف. هو ضعيف، ضعف العلماء، وأيضا الحافظ بن حجر قال عنه مقبول، قال عنه مقبول. مقبول في اصطلاح الحافظ بن حجر في التقريب يعني هو ايش؟ اسكت. مقبول يعني ان تبعه احد فهو مقبول، والا فهو لين الحديث. مقبول ان تبعه احد، والا فهو لين الحديث. روى له ابو داود والدارمي. عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي. عثمان بن عبد الرحمن التيمي من الثقات، المديني او المدني، هو من الثقات، روى له البخاري وابو داود والترمذي. أنه قال: سئل ابن أبي الملائكة، طبعا مشهور، وهو من خيار التابعين، وهو طبعا أشهر ما نقل عنه أنه قال: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كل منهم يخشى على نفسه إيش؟ النفاق. روى له الجماعة. قال: سئل ابن أبي ملائكة عن الوضوء، فقال: رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه سئل عن الوضوء، فدعا بماء فأتي بميضاءة فأصغاها على يده اليمنى، ثم أدخلها في الماء فتمضمض ثلاثا، واستنثر ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يده اليمنى ثلاثا، وغسل يده اليسرى ثلاثا، ثم أدخل يده فأخذ ماء فمسح برأسه وأذنيه، فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة، ثم غسل رجليه، ثم قال: أين السائلون عن الوضوء؟ هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قال أبو داود رحمه الله: أحاديث عثمان رضي الله عنه الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنها مرة، فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا وقالوا فيها ومسح رأسه، ولم يذكروا عددا كما ذكروا في غيره. يبقى عندنا روايتان. رواية أطلق توضأ ثلاثا وتركها مبهمة، ثلاثا يبقى كل الأعضاء ثلاثة، وعندنا بأنه قال مسح رأسه ثلاثا تصريحا، وفي عبد الرحمن بن وردان كما بينا بالأمس، وهما الدليلان العمدة عند الشافعية في سنية مسح الرأس إيش؟ ثلاثا مع إيش يا حبيبي؟ مع رزان كل أذن أنت طيب، مع القياس عمدة الدليل هذا الأثر، مع إيش؟ مع القياس. قياس على إيه؟ ها؟ قياس على باقي الأعضاء. تفضل. ولأن الأحاديث جاءت مبهمة، توضأ ثلاثا ومرة. نعم. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى. وهو مع إبراهيم بن موسى المصري، يعني من الثقات أيضا، روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. قال: أخبرنا عيسى بن يونس. عيسى بن يونس هذا من حفاظ أهل مصر، من مفاخر أهل مصر أيضا. عيسى بن يونس من حفاظ أهل مصر. عيسى بن يونس أيضا له كتابات، في كتب كتب فيها تراجم المصريين ومن دخل مصر أيضا، روى له الجماعة. قال: حدثنا عبيد الله يعني ابن أبي زياد. عبيد الله ابن أبي زياد القداح، روى له داود الترمذي وابن ماجه، وهو ضعيف. عن عبد الله بن عبيد بن عمير. عبد الله بن عبيد بن عمير ثقة، روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. عن أبي علقمة. أبي علقمة المصري هو من الثقات، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة أن عثمان رضي الله عنه دعا بماء فتوضأ، يعني هو من ثقات التابعين. نعم. أن عثمان رضي الله عنه دعا بماء فتوضأ فأفرغ بيده اليمنى على اليسرى ثم غسلهما إلى الكوعين، قال ثم مضمض واستنشق ثلاثا، وذكر الوضوء ثلاثا، قال ومسح برأسه ثم غسل رجليه، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثلما رأيتموني توضأت، ثم ساق نحو حديث الزهري وأتم وأتم من ذلك. نعم، هنا الآن هذه الأحاديث تبين لنا كما قلنا فرائض الوضوء، وتبين لنا أيضا فضل الله على العباد وفضل وضوء أو فضل الوضوء لهذه الأمة، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل الوضوء، قال رأيتم إذا كان نهرا بيد أحدكم بين بباب أحدكم الآخر الحديث في مسألة الوضوء إلى الوضوء والصلاة إلى الصلاة والصيام إلى الصيام، ممكن ندخل الوضوء في هذا؟ نعم، الوضوء دخل في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه طهارة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه مع كل قطرة تنزل إيش المعصية من العضو الذي قد عصى الله به. هنا انتهينا إلى الكلام على الوجه، والوجه ما كان في لحية، فالكلام في اللحية أن كل ما واجه به المرء فهو من الوجه، واللحية إن كانت كثة كثيفة يكفيه ظاهر اللحية بأن يمرر عليها الماء، أما إن كانت البشرة تظهر فلا بد من إرواء البشرة، الماء يدخل البشرة، وأما المسترسلة لحياتها طويلة هكذا ليس بواجب عليه أن إيش أن يمسأ، لأن المسألة مسألة المواجهة فقط إلى حد الوجه، وإن مر الماء عليها فهذا حسن ليخرج من أي خلاف. ثم قال واغسلوا بأيديكم، أو قال فغسل يده اليمنى ثلاثا وغسل يده اليسرى ثلاثا، قال غسل في الرواية الأولى قال غسل يده إلى المرفق، وفي الرواية الأخرى غسل يده اليمنى ثلاثا إلى المرفق. فغسل اليد واجب من واجبات الوضوء، بل هي ركن من أركان الوضوء بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما الكتاب فقد قال الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وأيضا أن السنة جاءت قولية وفعلية، جاءت القولية بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي توضأ كما أمرك الله، قال وذكر واغسل يديك إلى المرفق، قال واغسل يديك. وأما بالفعل فإن النبي كان يغسل يديه، في رواية عن أبي هريرة أنه كان يغسل يديه ويشرع في إيش في العضد، وهذا كما قلنا كثير من المحققين يرونها مدرجة، وبعض المحدثين يرونها مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والحق بأننا لو قلنا حتى أنها مدرجة، لو قلنا حتى بأنها مدرجة، فإن أبا هريرة لا يزيد إلا إيه، لا يزيد إلا بأثر. لما؟ لأن أبا هريرة يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن زاد أو استزاد فإيه، طبعا زاد أو استزاد خطأ، هذا الكلام على المرة ثلاثة، طيب يعني فمن زاد عن ذلك فقد، فمن زاد أو نقص، وهذا هذا لا يصح. توضأ ثلاثا قال بعدما توضأ ثلاثا قال فمن زاد أو نقص عن ذلك فقد إيش فقد أساء أو ظلم. طبعا هو لو نقص كيف إذا كان سلم توضأ مرة ومرتين إيش مرتين، يبقى نقص هذه رواية شاذة، والوهم فيها جاء من أبي زبير على ما أذكر. الغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن زاد فقد ظلم، فأبو هريرة لا يمكن أن يزيد إلا بأثر. لذلك الحافظ حجر يرجح بأنها منسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فشرع إلى العضد، وقد جاء صريحا عن ابن عمر بأنه سلم توضأ وغسل يديه إلى المرفقين كما سنبين. طيب إذن غسل اليدين واجب الآن بالكتاب والسنة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبقول النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع أهل السنة والجماعة. يبقى لنا مسألة تتعلق، إذا قلنا بأن غسل اليدين من الواجب بمكان وهي ركن من أركان الوضوء، يبقى لنا قول الله تعالى إلى المرفقين، قول عثمان قال إلى المرفقين أنه غسل إلى المرفقين، وقول الله جل في علاه وامسحوا بأيديكم إلى المرافق إلى المرافق. طيب إلى المرفقين، المرفق معروف والذي إداره هذا هو المرفق. طيب هل يدخل في الوضوء أو لا يدخل في الوضوء؟ جماهير العلماء من الأصوليين والفقهاء والمحدثين قالوا المرفق يدخل في الوضوء. ابن حزم لا يرى ذلك، وأيضا الأوزاعي من أهل الشام لا يرون ذلك، ويرون أن الغاية لا تدخل في المغاية، وأن الحد لا يدخل فيه المحدود، فقالوا بأن إلى تكون للغاية، إلى تكون للغاية، فهو إلى المرفق، والمرفق لا يدخل في ذلك. هذا الذي قاله داود الزهري، وقالوا أيضا الأوزاعي، وقالوا هذا الأصل في إلى، الأصل في إلى أنها لا تكون بمعنى معه. وطبعا هذا أهل اللغة الذين يرجحون بأنهم إيه؟ بأن هذه الأدوات لا لا تستعار، لا لا لا تستعار، لا لا تنزل منزلة الأخرى بحال من الأحوال. وإن كان الصحيح لغويا أنها إيه؟ أنها تأتي بهذه المعاني، وأن إلى تأتي بمعنى مع، وأن إلى تأتي بمعنى مع. جماهير أهل العلم من السلف والخلف قالوا إلى هنا بمعنى مع، وأن المرفق يدخل. فإذا قلنا لكم حتى لو كان الأصل أنها لحد، قد تأتي القرينة تصرفها وتكون بمعنى مع، وقد جاءت القرائن المحتفلة تثبت ذلك، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل توضأ كما أمرك الله قال أغسل يديك إلى المرفق، ولما غسل سلم غسل المرفق وأن شرع إلى العضد، فهذه دلالة واضحة جدا على أن المرفق يدخل بذلك. وابن عمر قال غسل سلم يديه إلى المرافق، غسل معها المرافق أو قال إلى المرافق، فهذه كلها أدلة تبين لنا دخول المرفق مع اليد. طبعا العلماء في فروع فقهية كثيرة نتكلم عنها الآن، وهي مسألة الخاتم وغير الخاتم، هي المسألة كلها تحريك الخاتم هل واجب أم لا، هي المسألة تدور على إيش؟ على وصول الماء إلى العضو. إن وصل الماء انتهى الماء، إذا غلب على ظن الماء لم يصل فلا بد أن يحركه حتى يصل الماء. هذا قال فغسل يديه ثلاثا اليمنى واليسرى، وهذا سيأتي إن شاء الله أن التيمن هل هو واجب أم هو مستحب، وإن كان بعض العلماء يرون أنه واجب والفقهاء السبعة يرون أنه مستحب، لأن علي بن أبي طالب ابتدأ باليسرى أيضا بين ذلك، والحق بأنها مسألة ستأتي إن شاء الله. نقول إلى المرافق ثلاثا، ثم قال اليمنى المرافق ثلاثا، ثم اليسرى المرافق ثلاثا، ثم مسح رأسه. ولأتنا حديث عبد الله بن وردان قال مسح رأسه ثلاثا، ثم جاء حديث آخر قال فمسح رأسه، قال فمسح رأسه، وذكر مسح الأذنين بإدخال الإصبعين في الصماخين. الغرض المقصود أنه قال فمسح رأسه، مسح الرأس واجب من واجبات الوضوء، بل هو فرض وركن من أركان الوضوء، أيضا ثبت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما الكتاب فقد قال الله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وأما السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا واجب، مع أننا رجحنا أصوليا أن مجرد الفعل على الاستحباب لا على الوجوب. طب كيف يكون واجبا هنا؟ لأمرين اثنين. ما الأمران؟ نعم، خرج بيان الواجب فهو واجب، والأمر الثاني بأنه قد اقترن بقول، القول إيش هو؟ قال توضأ كما أمرك الله، قال امسح وامسح رأسك، فالمسح هنا واجب، اتفق العلماء على ذلك، هذا إجماع الأمة بهذا. ثم اختلفوا فيما بينهم على القدر المجزئ في المسح، فالأحناف والشافعية قد اتفقوا على أنه يجزئ في المسح جزء من الرأس، على خلاف بينهم في التفصيل، الشافعية يقولون ثلاث شعرات، وأما الأحناف يقولون ربع الرأس، وكل ذلك لا دليل عليه. طبعا الشافعية تمسكوا بدليل أن مسلم حديث المغيرة، أن مسلم مسح على مقدم رأسه ثم مسح على العمامة، فقالوا يبقى إذن المقدم هنا يجزئ في هذا الباب، هذا الذي قاله الشافعية، وهذا خطأ يعني. والخلاف بينهما في تأويل الآية، لأن الذي ورد عن مسلم أنه غسل مسح كل الرأس، الآية قال فامسحوا بإيه؟ برؤوسكم. الشافعية يقولون الباء هنا للتبعيد، والأصل في اللغة أن الباء تأتي إيش؟ للتبعيد، قالوا ذلك. والمالكية قالوا أن الباء هنا للإلصاق وليست للتبعيد، والحق أنها تأتي للإلصاق وتأتي للتبعيد، فيبقى إذن لابد من إيش؟ من مرجح، لابد من مرجح، هل هي للتبعيد أم هي للإلصاق؟ فالمرجح الذي جاءنا في حديث عثمان جاء مجملا ولم يفصل، لكن سيأتينا هنا في الحديث الآخر الأخير، هو حديث عبد الله بن إيش؟ حديث عبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد قال فأخذ فمسح برأسي فأقبل بهما وأتبر، إما تقول أقبل بهما هكذا وأتبر، أو تقول أقبل بهما إلى الوراء وإيه وأتبر، والأمر في هذا هين. المهم أنه مسح بكل رأسي، مسح بكل رأسي عبد الله بن زيد، وقال هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما تعلق به الشافعية بأنه مسح بعضا من الرأس أو جزء من الرأس، هذا كان لإيه؟ لوقعة حال، هذا لحالة الخاص، لأنه قد ستر رأسه، يبقى إذا ليس في النزاع. النزاع عندنا يا أستاذ دكتور، أيوة النزاع، لا صبري يعني، النزاع عند خلو الرأس، نزاعنا الآن عند خلو الرأس، لأن حالة ستر الرأس حالة خاصة، فالنزاع عند خلو الرأس، عندما خلى الرأس من الستر أو من الغطاء، هل مسح اكتفى مسلم ببعض؟ ما اكتفى، بل إيه؟ مسح كل رأس. وفعل النبي هنا خرج بيانا للواجب، وما خرج بيانا للواجب صار صار واجبا. وقلنا بالإنسان قال توضأ أمره توضأ كما أمرك الله، ثم قال وامسح برأسك. لو هنا السلام بيانها فعلا في حديث عبد الله ابن زيد. يبقى مسائل في هذا الباب، وهي غسل الرأس هل تغني عن المسح؟ احنا بلا يرون غسل الرأس لا يغني عن المسح، ولا يصح الوضوء بذلك. والشافعية يرون أن غسل قولان، قول قال لا يجزئ، والقول المعتمد هو يجزئ، وهذا الراجح الصحيح، لأن الغسل مسح وإيش وزيادة، الغسل مسح وزيادة، هذا أصل الأصول في هذا الباب. ثم قال في بعض الروايات ومسح بأذنيه، لأن السلام قال أيضا في حديث، وحديث كان فيه ضعف لكن المعنى صحيح، الأذنان من الرأس. واتفاق الأمة على أن مسح الأذن إيش سنة، إلا ما ورد من الأقوال التي ضعفها كل العلماء أو جمهور العلماء بأن الأذن من الوجه فلابد من غسلها مع الوجه، أو الأذن من الرأس فلابد من مسحها من الرأس، وأنها من الرأس. وصحيح الراجح أن معنى قول سلم إن صححنا الحديث الأذنان من الرأس يعني إيش؟ يعني حكم الأذن حكم الرأس. إيه الحكم؟ المسح. حكم الأذن هو حكم الرأس وهو المسح، هذا بالنسبة للرأس. ثم قال ثم غسل رجله، غسل رجلين، ثم غسل رجله ثلاثا، قال غسل رجله ثلاثا. يبقى لنا مسألة، آسف، مسألة أخيرة في الرأس، وهي تكرار المسح. تكرار المسح الشافعية يرون أن تكرار المسح سنة، أن يمسح ثلاثا بالنص وبإيه وبالقياس. أما بالنص حديث عبد الله بن ورداء، حديث الذي جاء عن عثمان، جاءت رواية أنه مسح رأسه ثلاثة، مسح رأسه ثلاثة، وقال هذا قياسا على الأعضاء. أولا القياس هنا قياس إيه؟ قياس في العبادات، والأصل في القياس في العبادات أنها لا تصلح إلا بقرائن محتفة قوية في هذا الباب، هذا الأصل. القياس في العبادات لا، لأن الأصل في العبادات التوقيف. وأما الأثر فالأثر ضعيف، ويتعصى بالجناية عبد الرحمن بن وردان، وهو ضعيف. والصحيح الراجح بأن الحديث لم يصح، بل رواية الثلاثة شاذة إن صح، وقلنا بحسن حديث ابن وردان، قلنا بصحة حديث ابن وردان، فاللفظة هذه شاذة، لأن ما ورد في الصحيحين المتفق عليه أنه لم يذكر ثلاثا بحال من الأحوال. وإن قلنا بضعف ابن وردان فقلنا هي زيادة منكرة، مفهوم؟ فقلنا أنها بزيادة منكرة في هذا الباب. طيب بعد ذلك الغسل الرجلين، وغسل الرجلين قد تكلمنا عن المسألة التي فيه بأنها هل هي للمسح أو للغسل، فلا نعيد هنا لأننا شرحناه قبل يومين، شرحنا وتكلمنا على مخالفة الشيعة ومخالفة ابن جرير الطبري وداود الزهري في مسألة المسح في قول الله تعالى فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأرجلكم، شرحناها واستوعبنا الكلام فيها. لكن نقول غسل الرجلين أيضا واجب من واجبات الوضوء بالإجماع، بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. بالكتاب قال الله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كما أمرك الله، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل رجليه إلى وشرع في الساق كما ورد عن أبي هريرة في الخلاف المشهور، هو مدرج، هو منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لنا مسألتان في الرجل. المسألة الأولى مسألة الكعب، ما هو الكعب؟ الكعب يحسبه الإنسان أنه إيه؟ الخلف، وهذا ليس صحيح، درج عند العوام أن هذا هو الكعب. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بتسوية الصوف قالوا كان يلزق أحدنا من كعبه في منكن أخيه وكعبه في إيش؟ فين بقى الكعب هذا؟ يعني كان كلف خلاف واحد ظهره في ظهر أخيه؟ أبدا. يبقى إذن الكعب هو إيش؟ العظمان الناتئان، العظمان الناتئان هنا، هذه الكعب. فالغسل يكون إلى الكعب، هذا الراجل صحيح. وأما المسح فقد استفضنا في الكلام. يبقى لنا مسألة المولاة، هل المولاة واجب أم لا؟ الفعل الذي فعله عثمان قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وقد توضأ إيش؟ موالات، وقد توضأ موالات. وصحيح أن الموالات واجبة، صحيح. وهنا خلاف العلماء، هناك قول الشافعية أنها ليست بواجبة، وقول بعض العلماء أنها ليست بواجبة، وصحيح الراجح أنها واجبة. لما واجبة الموالات؟ أولا لأن ظاهر الأمر إيش؟ ظاهر الأمر الوجوب، والوجوب على الفور. عامة الموالاة كما قلنا هي واجبة، هذه الموالاة واجبة. لما؟ لأولا فورية النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وهذا الأدلة بأسرها أتت بهذا، ولأن الله جل في علاه قد أمر بالوضوء، وظهر الأمر الوجوب، وأيضا على إيه؟ على الفور، ظهر الأمر على الفور. من قال بأنها ليست بواجبة، وطبعا يستدلون بحديث أخرى سأتي بها فاصلة في النزاع، لكنها ليست بصحيح. ومن قال بأنها ليست بواجبة استدل بأن الأصل في الأمر الفعل، طيب، وليس على الفور. وصحيح الراجح أصوليا أنه إيه؟ على الفور. قلنا لو قال السيد لعبدي ائتني بماء فتأخر عليه فله أن يلومه ويعنفه، دلالة أنها على الفور حتى لغة، وهو طبعا عرفنا على الفور. وأيضا استدلوا بحديث ابن عمر أنه توضأ وكان لابسا للخف، توضأ ثم لم يمسح الخف حتى ذهب من السوق إلى المسجد. قالوا المسافة من السوق إلى المسجد كانت بعيدة، يعني بها يجف العضو، لأن المولى عندنا أنهم قالوا إلى أن يجف العضو ببعض الأعراف في هذا الباب، تحكم في العضو بالعرف يعني. فقال فمسح خفيه في المسجد وصلى على الجنازة. فقالوا ليست إيش؟ يبقى هي ليست بواجبة، ليست بواجبة. وصار الراجع أنها واجبة لحديث أبي هريرة ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. والفاصل حديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أعد الوضوء ثم أعد الصلاة، أعد الوضوء ثم أعد الصلاة. والحديث فيه إرسال وأيضا فيه بقية بن الوليد، يعني فيه شيء من الضعف لكنه إيه؟ لكنه يستأنس به مع الأدلة التي ذكرناها. قال ثم صلى ركعتين، فقال من صلى يعني في الصحيح، أصل الصحيح أنه صلى ركعتين. هنا نعم، قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. العلماء قالوا غفر الله ما تقدم من ذنبه، ما معنى غفر الله ما تقدم من ذنبه؟ سيأتي. وقال توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث فيما نفسه. طب يصلي ركعتين، علمنا يصلي ركعتين من غير الفريضة لم يحدث فيما نفسه، هذه أشق ما تكون على الإنسان. هو المقصود بقول عثمان نقل عن النبي العدنان صلى الله عليه وسلم لم يحدث فيما نفسه أنه يجاهد نفسه في استحضار القلب والخشوع عند القراءة وعند التسبيح وعند القيام بأركان الصلاة، هذا المعنى. وإلا سيهجم على نفسه ما يهجم من أمور الدنيا من أمور المشاغل. الشيطان يبقي الإنسان هكذا ولا يذكره بما نسى إلا هو إيش؟ في الصلاة. فلما قالوا يعني المعنى الصحيح أنه يجاهد نفسه ليستحضر أو لحضور قلبه وأيضا لتكامل الخشوع قدر ما يستطيع، وإذا جاءته الوساوس دفعها، هذا الذي ينال هذا الفضل العظيم. قال قد غفر له ما تقدم من ذنبه. جمهور العلماء من السلف والخلف قالوا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه أي من الصغائر لا من الكبائر، من الصغائر لا من الكبائر. وصراحة لو تركناها مجملة أفضل، ولا تحجير على رحمة الله، لأنه قال ما مبهمة هو الآن، فتدل على العموم كل ما تقدم من ذنبه. لكن هم يقولون قد جاءت المقيدات، الصلاة إلى الصلاة كفارة ما بينهما، ما اجتنبت المقتلة، فقالوا هي للصغائر. هذا جماهير السلف والخلف، وبعض العلماء يقولون بل هي على ما هي عليه من الظاهر وليس ببعيد على الله، وليس ببعيد على الله. الفوائد طبعا ستأتي بختام الباب إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.